لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الكلام على الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد كتابته في مرض موته. قال الرافضي: وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس. طبعا هو في الحقيقة مش عارفين يفرقوا ما بين الايه الصحيح الكتاب الصحيح والسنن. احنا عندنا البخاري ومسلم هما الصحيحين، وايه والباقي اصحاب السنن. من مسند ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ائتوني بدوات وبياض اكتب لكم كتابا لا تضلون به من بعدي. فقال عمر: إن الرجل لا يهجر، حسبنا كتاب الله. الهجر الكلام غير المفهوم، وما فيش إن الرجل قد، نعوذ بالله. قال هو في الحديث اللي في الصحيح قال: أهجر، أهجر يعني أكاء بسبب شدة المرض، بدأ يتكلم كلاما غير مفهوم، حسبنا كتاب الله. خلاصة هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب كتابا، وده ثابت في الصحيح كما ذكرنا. وعمر رضي الله عنه خشي أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه من شدة التعب شدة الألم أن يكون غير واضح، فيختلف الناس فيما قال. وهذا أمر معلوم أن المريض مرض الموت يتكلم بكلام ربما لا يتضح مع كمال العصمة، لكن الأمر حول السامعين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم بكلام فيه خلل، ولكن يمكن أن يسمع الناس شيئا ويختلفون ويختلفوا فيه، فيقول هذا قد قال كذا وكتب فلان غيره، أو قال كذا وكتب فلان نفس الكلام، يقع اختلاف. فقال عمر: حسبنا كتاب الله. فكثر اللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عني، لا ينبغي التنازع لدي. هو طبعا بيروي الروايات بالمعنى. فقال ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد قاله ابن عباس رضي الله عنه، لأنه كان ممن يرى أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فلا يختلف الناس فيه. وقد ثبت في الصحيح أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم قبل يعني أن يشتد به المرض، قال: أتوني بكتاب أكتب لكم. ثم قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني كأنه اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى الأمر القدري الكوني، وأن الله لن يدع الأمة تختلف على أبي بكر. وكذلك هو قد أرشدهم وأشار إليه مرات، والمؤمنون لن يعدلوا بأبي بكر. فهو الذي يعني رجع عن أمر الكتابة، والله أعلى وأعلم. فما قاله ابن عباس رضي الله عنه، مع أن ابن عباس لم يكن يعارض في خلافة أبي بكر ولا خلافة عمر ولا خلافة عثمان ولا خلافة علي، لم يكن له أي رأي مخالف في ذلك، بل طالت صحبته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه صحبة طويلة، وعامة فقه ابن عباس والروايات التي يرويها أخذها عن عمر لطول الصحبة. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه منزلته أعظم، فما كان ليخالف ابن عباس أو ليقصد ذلك، بل ربما قصد أن لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه أبو بكر لما اختلف الناس أبدا بعد ذلك. والحقيقة أن اجتهاد عمر كان هو الصواب، لو أنه كتب ذلك لقال بعض الروافض والشيعة والكارهون إنما كانت عائشة بجواره ولذلك جاملوا أباها، وهم أساتذة الكذب، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضعف صوته واشتد به المرض، فربما لا يكون الكلام لدى السامعين مفهوما بوضوح، فيترتب على ذلك دخول الاختلاف. قال: وقال عمر: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. فلما نهاه أبو بكر وتلا عليه إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال: كأني ما سمعت هذه الآية. وده ثابت في الصحيح أيضا، وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، لأنه ثبت الله به الصحابة. عمر رضي الله عنه كانت كلمته بقدر الله نافعة في إرعاب المنافقين وكفهم عما يريدون من الكيد، وانقمعوا لما رأوا عمر في ذلك. ثم لما جاء أبو بكر فتلى الآية على الصحابة يعني ذلت بها ألسنتهم، وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، واطمأنوا إلى كلمة أبي بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ورجع عمر إلى قول أبي بكر، فنفع الله بقول عمر أولا رغم أنه كان خطأ، وقاله عن اجتهاد وظن مخالف للحقيقة، ولكن نفع الله بها في إرعاب المنافقين وكف يعني مكرهم وكيدهم عن المسلمين. والجواب أن يقال: أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر. ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. وفي لفظ البخاري: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يعني تكلمهم الملائكة، وده معنى محدث، تلقي في روعهم تكلمهم من غير أن يكونوا أنبياء. فقد كلم جبريل في سورة دحية الكلبي من الصحابة أسمعوه جميعا، الصحابة سمعوا جبريل وهو يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان في سورة الأعرابي، وكان يأتي في سورة دحية الكلبي ويكون معهم في هذه السورة ويقرئ السلام على يعني من تيسر من ذلك. قال: وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، أثر الري من شرب اللبن. ثم أعطيت فضلي عمر بن، أعطيت فضلي يعني ما فضل عني عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العلم الذي كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يخلفه فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمص منها ما يبلغ الثدي، يعني واحد لابس جلابية لغاية إيه؟ الثدي فقط، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين واسع، دينه عظيم، زيادة عما يحتاج، في فضل، في زيادة. أما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه، فقال: فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، واكتفى بأنه مقدر والمؤمنون لن يعدلوا بأبي بكر. وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة: وثكلاه، والله إني لأظنك تحب موتي. عشان يتزوج غيرها. فقال: لو كان وأنا حي، لو مت وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: واثك لا، يعني والله إني لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. بل لعلها كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا كان ايضا في مرض موته، كانها كانت تقول ورأسه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: بل انا ورأسه، لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر وابنه واعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. واما عائشه فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة. وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة. والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال: ما له أهجر؟ فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر. هنا الهجر الكلام هو طبعا كلام غير مفهوم، قد يقوله من بعقله شيء، وقد يقوله إنسان بلسانه شيء يؤدي إلى أن الكلام يكون غير مفهوم. يقول: والشك جائز على عمر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد شك بشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فلم يدري أكلامه كان من وهج المرض، كما يعرض للمريض، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله. وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة. فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية مصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد. ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء أهل السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، يعني هم كانوا في الحقيقة إيه، هم بيزعموا بيقولون كان ده من زمان، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلا أن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى، خصوصا أن مين اللي كان هيكتب الكتاب؟ أبوها وإيه؟ وأخوها عائشة رضي الله عنها، هيقولوا دول ألفوا عليه. فأنتوا بتقولوا أنه الرسول أعلن ذلك صراحة، ومع ذلك أن الأمة غيرت والصحابة كتبوا الوصية، يبقى بالأولى لما يكتب كتاب حضره أبو بكر الصديق وابنه وابنته هيقولوا إيه؟ استغلوا الأمر أنه مريض عندهم فألفوا عليه ذلك. وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته، لأن أنتوا تقولوا أنه هو مبين من زمان الخلافة، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد. لو كان ده فرض الكتاب ده، لو كان فرض ما كانش رسول سابه أصلا لا عشان حد اختلف عليه، فإنه أطوع الخلق له. فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعله. ولو أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافها مجتهدا في ذلك، ولا يكون قد علم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه. عالم بيقضي ويفتي بمسألة ما يعرفش فيها الحديث ويكون معذورا في ذلك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أخطأ فله أجر، فلو حد شك هو ده الصح ولا غلط يبقى أهون من ذلك، وكل ذلك لا يقدح فيه. يقول وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به، كما قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين، ما عما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له إن أبا السنابل ابن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، بل حللت فانكحي من شئت أو إن شئت. إنها اعتدت بوضع الحمل، الحامل التي توفى عنها زوجها لا تعتد بأبعد الأجلين بل تعتد بوضع الحمل أيا ما كان، مبكرا عن 4 أشهر و10 أو متأخرا عنها لا بد من وضع الحمل. فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أفتى بهذا. وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد، وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي وابن عباس وإن كان أفتى بذلك رضي الله عنهما، لكن كان ذلك عن اجتهاد، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بلغهما قضية سبيعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.